ولا بأس أيضا أن نذكركم بحديث بلال بن رباح رضي الله عنه الذي رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، والذي ذكره شيخنا الشيخ مقبل عليه رحمة الله في كتابه المسند الصحيح مما ليس في الصحيحين، وذكره أيضا في ذم المسألة، وهو حديث طويل ولكنه موعظة، فانتبهوا له، موعظة عظيمة وبليغة. وفيه أن بلالا رضي الله عنه كان على خزانة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي خزانة النبي بيده، سواء كان ما يتعلق بصرفية نفقة العيال البيت أو نفقة الضيوف والوافدين إلى غير ذلك. قال: وكان إذا أسلم رجل كان يطعمه ويكسوه، وإذا لم يكن عنده شيء في الخزانة يستقرض بلال، يعني على حساب النبي عليه الصلاة والسلام، يستقرض فيطعمه كل من دخل في الإسلام ويكسوه. قال: ومر من المرات مر بي أحد المشركين وقال: يا بلال، إذا احتجت شيئا من المال، أي قرضة، لا تستقرض من غيري، استقرض مني. يعني بدل أن هذا المشرك مستعد يقرض. فكان بلال رضي الله عنه يستقرض عند الحاجة من هذا المشرك. قال: ثم بعد فترة مر بي هذا المشرك وأنا أتوضأ. يتوضأ بلال يتجهز الأذان، هو مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو مسؤول الخزانة وهو أيضا مؤذن لوجه الله الكريم. قال: فمر بي الرجل المشرك وقال: يا بلال، هل تعلم كم باقي بينك وبين الشهر؟ يعني نجي الحساب، هل تعلم كم باقي بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريبا. قال: بينك وبين الشهر 4 ليالي، إذا لم توفني حقي وإلا سأعيدك عبدا ترعى لي الغنم. فحز ذلك في نفس بلال رضي الله عنه لما ذكره بالكلام هذا، لأنه قد عانى من العبودية عند المشركين في مكة عناء شديدا، تألم في قلبه، أبن توضى وأبن وصلى صلوات حتى آخر صلاة العشاء. قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ودخل بيته، قال: ثم تبعته فاستأذنت عليه، قال: فأذن لي فدخل، فأخبره بالأمر، بأمر المشرك هذا، وأنه قد حز في نفسه، وقال: يا رسول الله، وليس عندك ما تقضي الدين، وأيضا أنا ليس عندي، فأذن لي أخرج في القرى، يعني هناك يعبد الله ويعلم حتى يقضي الله دين نبيه فسيعود. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له، فذهب إلى بيته، جهز نعلة ورمحة وسيفة إلى جانب المخدة، ونام وهو ينوي سيقوم الأذان الأول إن شاء الله، سيخرج ليلا. انتبهوا يا أخوان، احذروا الدين، أنا أوصيكم يا طلاب العلم، ابتعدوا من الدين، الدين ربما نفرك عن طلاب العلم، وربما جعل صاحبه يخضع للحزبية وهو لا يريدها، ربما جعل صاحبه يخضع للجمعيات وهو لا يريدها. فانظر، نام، قام وقام نحو الأذان الأول يتجهز. قال: بينما أنا أتجهز أي للخروج، إذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديني: يا بلال، أجب رسول الله، في الأذان الأول. ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، هل رأيت الرواكب الأربع عند الباب؟ ابل، موت أو جمال،

يعني كأنه فرج عنه، كأنه فرج عنه. انظروا إلى زهده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ما كان يطمع في هذه الدنيا، ولهذا رفع الله قدره ورفع منزلته وجعل حبه في قلوب المسلمين. عنده الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. قال: وبعد أن أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنني قد أنفقته، كبر وحمد الله. قال: ثم ذهب إلى أهله وأنا معه. قال: فمر عليهن يزورهن بعد العشاء واحدة واحدة، أي لأنه قد غاب عنهن، فيمر على كل واحدة يسلم عليها ثم ينصرف إلى الأخرى. وبلال رضي الله عنه ينتظر عند الباب. قال: حتى كان عند التي هو عندها، جعل عن آخر شيء ليبات عندها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فانظروا يا عباد الله، وانظروا إلى حال الجمعيات اليوم، إذا لم يتسع المستودع الأول استاجروا المستودع الثاني، وإذا لم يتسع الثاني فالثالث، وإذا لم يتسع الثالث فالرابع، ثم ما يعطون إلا من يواليهم. تحكم ليس في أموالهم وإنما في أموال أهل الخير. فبالله عليهم، كيف يرفع الله قدر هؤلاء وهم يتحكمون في أموال الفقراء، في أموال المساكين، ويخزنون تلك الأموال، بل وبعضهم يستثمرها، يفتح مشاريع ويقول: هذه المشاريع باسم الجمعية الفلانية وباسم الجمعية الفلانية، وعيادات ومستوصفات ومحلات تجارية وباصات وموتورات وإلى غير ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أبى أن يبات عند أهله وهذا المال باق عند بلال رضي الله عنه حتى يخرج.